الله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سما على الصبيان وكماله يكفي. هنا وهو يتحدث عن أن المصنف رحمه الله يتحدث عن أن دين الأنبياء واحد وإن اختلفت مناهجهم التفصيلية، كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالأصل واحد وهو التوحيد، كما ذكرنا لكم الحديث في الدرس الماضي عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات، ديننا واحد ومناهج ويعني شرائعنا شتى أو مختلفة، يعني المناهج التفصيلية. فهو هنا يذكر عيسى عليه السلام بأن الله قد أنطقه في المهد صبيا، كما دل على ذلك القرآن، فهو عليه السلام ممن نطق وتكلم وهو في المهد، قال: إني عبد الله، هاتاني ماذا؟ الكتاب وجعلني نبيا. قال: إني عبد الله، وهو في المهد. وقبلهم قالوا: كيف نكلم؟ فأشارت إليه، فماذا قالوا؟ قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. وأخذ يكلمهم ويبين لهم التوحيد، ويبين لهم أن الله قد من عليه بذلك، واتبعه من اتبعه من الحواريين، ووحدوا الله تبارك وتعالى، وكفر به من كفر به من اليهود الذين ادعوا أنه زورا وبهتانا أنهم صلبوه وقتلوه، فكذبهم الله تبارك وتعالى فقال: وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. وألقى شبهه على أحد هؤلاء اليهود فصلبوه، فعاقبهم الله بنقيض قصدهم. والشاهد أن المصنف رحمه الله أورد قصة عيسى عليه السلام وغيره من الرسل ليبين أنه ممن دعا إلى ماذا؟ إلى التوحيد، أنه وسائر الأنبياء دعوا بادئ ذي بدء إلى ماذا؟ إلى التوحيد. والله أنطقه، اقرأ، والله أنطقه صبيا بالهدى. بالهدى، عندما قال: أنا إني عبد الله، وهذه عبودية خاصة وليست أي عبودية، بل جميع عبيد لله، ولكن هذه عبادة خاصة أو عبودية خاصة لله، فيها شرف. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقوله تبارك وتعالى: إنه كان عبدا شكورا، في حق نوح عليه السلام. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. هذه عبودية خاصة. سبحان الذي أسرى بعبده، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والآيات في هذا كثيرة. لن يستنكف المسيح أن يكون إيش؟ عبدا لله، ولا الملائكة المقربون. إذن الأنبياء كلهم دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. نعم، تفضل. وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن عليه الصلاة والسلام. أكثر من الصلاة والسلام عليه، فإن الصلاة والسلام عليه فيهما أجر عظيم. يكفي أن الحسنة أن الكلمة بإيش؟ بعشر أمثالها، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والصلاة والسلام عليه تكون بإحدى صيغتين، صيغة طويلة وهي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في ماذا؟ في التشهد في الصلاة، والتي هي ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. والثاني مختصر، وهو ما درج عليه الصحابة عندما يرون أحاديثه عليه الصلاة والسلام فيقولون إيش؟ صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تكتفي بالصاد في كتاباتك، يعني يبلغ منك البخل بالحبر إلى هذه الدرجة، أو أن تقول ماذا؟ صلعم، أعوذ بالله، صلعم، يعني ما تستطيع تقول صلى الله عليه وسلم. كم كلمة هي كلها؟ ها؟ ثلاث كلمات. لكن تقليدنا للصحفيين والكتاب جعل البعض منا حتى في مؤلفاته. هنا خطأان كبيران يقع فيهما الكتاب المعاصرون، حتى الذين يسمون بالكتاب الإسلاميين. الخطأ الأول ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مجردا عن وصف ماذا؟ الرسالة، فيقولون وجاء محمد وقال محمد وفعل محمد وذهب محمد وعبقرية محمد يعني هذا خطأ. الصحابة ما كانوا يخاطبونه بهذا، كانوا يقولون ماذا؟ ها؟ يا رسول الله، يا نبي الله. حتى اليهود كانوا يقولون ماذا؟ يا أبا القاسم، ما يعترفون بالنبوة لكن يقولون ماذا؟ يا أبا القاسم، احتراما له، لأنهم يعرفون أنه حق، ولكن ضلوا على علم والعياذ بالله. حتى إن ذلك اليهود الذي الغلام الذي مرض فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، عاده يدعوه إلى الإسلام، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول لا إله إلا الله، هذا الغلام الصغير، سبحان الله، أراد الله له حسن الختام. فلما أمره بالشهادة نظر إلى أبيه كأنه إيش؟ يستأذن أباه. اليهودي يعرف الحق، فما كان من هذا اليهودي إلا أن قال أطع من؟ أطع أبا القاسم، سبحان الله، أطع أبا، والحق ما شهدت به الأعداء، أطع أبا القاسم، فتشهد ومات على الإسلام، هذا فضل من الله. فأقول إن الكتاب، يعني في عنوان لأحد الكتاب بعنوان حياة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يجوز هذا، هذا فيه كأنك تخاطب لك، ألم يلم الله الأعراب الذين وقفوا على حجرات أمهات المؤمنين وينادون يا محمد يا محمد، ها؟ في سورة ماذا؟ حجرات، ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصوات، أو قبلها يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وجاء في الآية الأخرى لا تجعلوا دعاء الرسول دعاء بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما يجوز. فهؤلاء الكتاب ملخبطين، نسأل الله العافية، ما حياة محمد، عبقرية محمد، هذا خطأ ما يصح. قرأت في رسالة علمية ناقشتها يوما ما في مكان ما، وإذا بالكاتب مؤلف الرسالة يكتب العبارة الآتية، والله ارتعبت عندما قرأتها، يقول وقد جاء التهديد الصارخ لمحمد صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر السورة، تهديد صارخ، كيف أقسى أغلظ كلمة أو أعظم كلمة قال أهل العلم إن هذا ماذا سموه؟ ماذا؟ عتاب لطيف من الله لمن؟ لرسوله صلى الله عليه وسلم. يأتي هذا المسكين ويقول وقد جاء التهديد الصارخ. رسالة رسالة علمية، رسالة دكتوراه، تهديد تهديد صارخ، ما تستحي من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء بعبارة أخرى في نفس الرسالة يقول وقد جاء محمد ليتربع، وقد بعث محمد ليتربع على عرش كسرى وقيصر. هل هذا هو الغرض من بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هو الغرض؟ ها؟ أنتم معي؟ هل هذا هو الغرض؟ بعث ليتربع على عرش كسرى وقيصر؟ لو كان الأمر كذلك لقبل عرض قريش، قالوا نجعلك علينا ملكا ونزوجك ما شئت من ونزوجك ما شئت من إيش؟ من بناتنا. فكانت مقالته المشهورة والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري إلى آخر الأثر المعروف. فالقضية تتطلب أن نتنبه عندما تحدث عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نريد الغلو الذين يؤلهونه ويدعونه من دون الله ويستغيثون به، ولا نرضى عن الجفاء الذين يجفونه ويخاطبونه وكأنما يخاطبون سائر العوام. لا إفراط ولا إيش ولا تفريط، خير الأمور أوساطها. فإذا هذا هو الخطأ الأول، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد عن وصف ماذا؟ الرسالة. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا إيش؟ عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثاني هي كتابة صلعم أو كتابة الصاد أو نحو ذلك من ما يفعله هؤلاء الكتاب. فانصحوا لهم وذكرهم بالله لعلهم يتنبهون لهذا الخطأ. إذن أكمل الشرائع هو شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لو بعث أحد من الأنبياء لما وسعه إلا ماذا؟ اتباع شرعه. قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا لما وسعه ماذا؟ إلا اتباعي. وعيسى عليه السلام عندما ينزل آخر الزمان، وهذه من المسائل التي وللأسف ينكرها العقلانيون مثل صاحب ضحى الإسلام وظهر الإسلام وفجر الإسلام وغيره ممن وقعوا في هذا الأمر، محمد عبدوس الرشيد رضا وكذلك قاسم أمين وغيرهم وقعوا في هذا البلاء، ووقع فيها المودودي وسيد قطب وغيرهم وقعوا في هذه يعني المصائب، إنكار بعض المغيبات من علامات الساعة مثل إيش؟ مثل الدجال، مسيح الدجال، ومثل نزول عيسى عليه السلام، لأنهم يقيسون الأمور بماذا؟ بعقولهم، ويقيسونها على أمور الدنيا الماثلة أمامهم، ولا يعلمون المساكين أن الله على كل شيء قدير. وبعضهم ينكر أجوج ومأجوج، حتى لقد كتب أحدهم من جهله، أحد كتاب المعاصرين، أن يأجوج وماجوج هي الميكروبات والجراثيم. مسكين، الله عز وجل أخبر عنهم وأنهم من بني آدم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من كل حدب، أخبر الله عز وجل من كل حدب إيش؟ ينسلون وأنهم يأتون، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يشربون كل بحيرة إيش؟ طبرية. ثم يقول بعضهم آخرهم كان يوجد هنا بالأمس إيش؟ ماء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذين يدخلون النار من يأجوج ومأجوج كل 999 من كل 1000 واحد من سائر الناس بسبب إيش؟ كثرة كفرهم وكثرتهم. وأخبر أن عيسى عليه السلام يجأر إلى الله مع المؤمنين فيرسل الله عليهم النغف وهو نوع من الديدان فيموتون، ثم يجأرون إلى ربهم مرة أخرى فيرسل إليهم طيرا كرقاب البخت فتحملهم وتلقي بهم في مكان بعيد. بعد هذا كل نجي ننكر نزول عيسى عليه السلام، وما الغريب في هذا؟ ها، هذا راجع إلى إيمان الشخص بقول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. فكل ما أخبر به الله عز وجل في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من المغيبات وجب الإيمان به. إذن حتى عيسى عليه السلام عندما ينزل آخر الزمان كما قال الله تعالى وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته ثم يكون عليه، وإن منكم إلا ثم وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته ثم يوم القيامة يكون عليه شهيدا، بل رفعه الله إليه. ثم ينزل آخر الزمان فيحكم 7 سنين بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا يسع أحدا إلا الإيمان بماذا؟ بشرعه عليه الصلاة والسلام. ثم قال صلى عليه منزل القرآن صلوات الله وسلامه عليه، ومنزل القرآن عليه وعلى قلبه هو الله عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين، روح الأمين على قلبك بلسان عربي مبين، على قلبك لتكون ايش؟ من المنذرين بلسان عربي مبين. الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان. الطيب الزاكي الذي لم يجتمع على يوما على زلل له أبوان. له الأبوان. هل هذا يعود إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أم إلى عيسى عليه السلام؟ ها محمد. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن له أبوين، وعيسى عليه السلام له أم، وكرمه الله عز وجل بأن نفخ فيه من روحه. فإذا لم يجتمع على زلل له الأبوان، يعني لم يأتي بطريق محرم ولا بطريق غير شريف، بل هو شريف من أشراف صلوات الله وسلامه عليه، طاهر عليه الصلاة والسلام من أطهار. طبعا بغض النظر عن كفرهم وما إلى ذلك وشركهم، لكن يقصد يبين هنا أنه لم يعني يأتي من طريق ماذا؟ محرم أو من نطفة حرام، حاشاه ذلك صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الطاهر النسوان والولد الذي من الطاهر النسوان والولد الذي الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان والحسنان والحسنان الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان رضي الله عنهم أجمعين. طاهر عليه الصلاة والسلام مطهر، طاهر في نفسه، طاهر في أسرته ونسوانه وذريته، طاهر في حياته، طاهر في كل أموره عليه الصلاة والسلام. فهو أكمل بني آدم وأطهرهم وأفضلهم وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله تعالى هنا عندما يقول الطاهر النسوان من يشير إلى أمر، وهو أن زوجاته عليه السلام اللاتي خيرهن الله بين الدنيا والآخرة فاخترن الآخرة هن الطاهرات المطهرات اللاتي نوه الله بطهارتهن في كتابه في سورة الأحزاب ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل بيته وهن أزواجه من أهل بيته. الصحيح من أقوال أهل العلم أن أهل البيت تشمل آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل وكذلك أزواجه عليه الصلاة والسلام الطاهرات المطهرات المبرآت من كل سوء المحصنات العفيفات التائبات المؤمنات القانتات العفيفات المبرآت من كل سوء عليهن رضوان الله جل وعلا، وهن أزواجه في الآخرة حيث خيرهن الله عز وجل، فخيرهن رسوله صلى الله عليه وسلم فاخترن الآخرة. فرضي الله عنهن أمهات المؤمنين، وأخزى الله من أبغضهن أو أبغض ولو واحدة منهن رضوان الله عليهن. أكرم بهن من أزواج أفضل نبي عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نغار لهن وعليهن أمهاتنا، وأن لا نسمح لأحد أن يخدش أعراضهن، فإن خدش أعراضهن خدش لمن لنا ولمن قبلنا، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تنقص النبي صلى الله عليه وسلم فقد إيش؟ فقد كفر عليه الصلاة والسلام. فإذن من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، فما بالكم بمن يتهم الطاهرة المطهرة الحصان الرزان ما تزن بريبة أم المؤمنين التي برأها الله من فوق سبع سماوات. فالذين تولوا كبر اتهامها قديما وحديثا هم الكافرون. نعم. فكذلك ولده، ومنهم الحسن والحسين رضي الله عنهما، ويعبر عنهما بالحسنين، يقال الحسنان كما يقال العشاءان والظهران، يقصد الظهر والعصر والعشاء، يقصد المغرب والعشاء، والحسنان، ويقصد الحسن والحسين رضي الله عنهما، كما يقال العمران، ويعنى من بهما؟ من؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. نعم تفضل. وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني. نعم. وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني. وأولو الهدى. وأولو النبوة والهدى. وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد. ما منهم أحد يهودي ولا نصراني. هم آل البيت كما تقدم لنا حصرهم. نعيدهم، من هم؟ نسمعهم من الإخوة. آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، ومن؟ وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح. وأزواج، هناك من يخالف في هذه المسألة، لكن الصحيح أن أزواجه من أهل البيت بنص القرآن، بنص ماذا؟ القرآن. وأنهن داخلات في قول الله النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم الله في أهل بيتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيعني أوصى بهم خيرا. وآل بيته ليس منهم يهودي ولا نصراني أبدا. فمن زعم الانتساب إلى آل البيت لا يحسب وهو من يهودي أو نصراني أو مشرك أو من عباد القبور، فإنه لا يحسب من آل البيت. وقد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم كما تبرأ من عمه أبي لهب، وهو أقرب الناس إليه. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ذات يوم قرأ الإمام هنا في المسجد هذه السورة. حدثني أحد الإخوة أنه سمع شخصا يتبرم من قراءته لهذه السورة. سبحان الله، أليست قرآنا يتلى؟ وهل فيها تنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعندما ذكر كفر أبي إبراهيم عليه السلام هل يخدش ذلك إبراهيم؟ وعندما ذكر ابن نوح هل يضر ذلك بنوح؟ وعندما ذكرت امرأة نوح وامرأة لوط هل يضر ذلك بهما؟ لكن بعض الناس عنده قصور فهم، ماذا في هذا؟ لما قرأ الإمام هذه السورة، هذا قرآن كلام الله عز وجل، هو الذي حكم عليه بهذا الحكم، لست أنا ولا أنت ولا زيد ولا عمر. ويقول لهم يا شيخ الإمام ذا ما حصل إلا السورة ذي، إلا هذه السورة. الله أكبر، هل يريد أن نحذفها من القرآن؟ أم أنه مثل أحد المجانين المعاصرين أصحاب النظرية الثانية يقولون يجب أن نمحو من القرآن قل، فنقول مثلا الله أحد، ونقول إيش؟ أعوذ برب الناس، أو أعوذ برب الفلق. هكذا يزعم هذا المهستر المهلوس صاحب النظرية الثانية والآن الثالثة. ها؟ فإذن يعني القضية نسأل الله العافية بالهوى صارت. وعمر بن عبيد المعتزلي يقول لقد هممت أن أحك بعض آيات الصفات من القرآن. هكذا أصحاب الأهواء يا إخوان، ليس له إلا ما أشرب من إيش؟ من هواه. لقد هممت أن أحك بعض آيات الصفات من القرآن، والعياذ بالله. وقرأ بشر ابن غياث المريسي، أظنه كان يخاطب أبا العلاء رحمه الله أحد القراء، يقول له ما رأيك لو قرأنا وكلم الله موسى تكليما. بالطبع ما في قراءة بها الشكل ولا تخطر على البال، لأن المتكلم هو من؟ هو الله جل جلاله، والمكلم هو من؟ موسى عليه السلام. لكن أفحمه بإجابة جميلة، قال هب أنني سلمت لك بهذه القراءة وإن كانت غير صحيحة، فما كنت قائلا في قول الله تعالى وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي. لماذا بهت؟ لأنه هنا ما يستطيع يقول وكلمه ربه، لأن الفعل قد أخذ ماذا؟ مفعوله، وكلمه الذي هو الهاء، فالمكلم هو موسى عليه السلام. لذلك أهل الأهواء ما أجرأهم على تحريف النصوص بحسب أهوائهم، والعياذ بالله. فإذا المقصود أن يعني أن الله تبارك وتعالى تفضل على نبيه وعلى ذريته، ووصف آل البيت بأنهم من ذكروا وكانوا ماذا؟ مستقيمين على الهدى. أما من ارتد أو كان من أهل الانحراف فإنه وإن انتسب إلى أهل البيت فإنه لا قيمة لانتسابه هذا، طالما أنه لم يقم شرع الله في نفسه. نعم. بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في الإسرار والإعلان. المسلمون ها؟ بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في الإسرار والإعلان. ما زال يصف آل البيت الطاهرين الطيبين خلافا لمن تنقصهم كالخوارج والنواصب، وحتى من يزعمون أنهم يتشيعون لهم يسيئون إليهم في التفريق بينهم وبين سائر من الصحابة رضوان الله عليهم. فهم مسلمون مؤمنون مكملون طاهرون سرا وعلانية، يعني سرائرهم هي كعلانيتهم، لا يظهرون خلاف ما يبطنون. وهكذا شأن المؤمنين الخلص، يقولون بأفواههم ما يتفق مع ما في قلوبهم، خلاف المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. نعم. هنا مسألة أود أن أنبه إليها الإخوة تتعلق بإضاعة الوقت لدى بعض الناس بكثرة الخوض فيما لا طائل تحته، وإضاعته أحيانا أيضا حتى ربما في أمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وأنت يا عبد الله لا تدري ماذا يعرض لك، فاطلب العلم الذي به تصل إلى بر النجاة، واعلم أن المسلم ليس في وقته فراغ وليس في حياته فراغ أبدا بأي حال من الأحوال. المسلم ليس في حياته فراغ، بل المسلم يشغل وقته بما ينفعه في أمر دينه ودنياه. احنا لا نقول تبتل وانقطع للعبادة، ولكن عليك أن تكون ساعة وساعة، إنما الساعة المخصصة لغير العبادة ينبغي أن تقضى فيما أباح الله عز وجل، وأن يبتعد وأن ينأى المرء المسلم بنفسه عن كل ما يضيع وقته هباء ولا يعود عليه بخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. فتأمل يا عبد الله هذا الأمر واجتهد في طاعة الله، واجتهد في استثمار وقتك بما يعود عليك بالخير، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. لكن المسلم ليس في وقته فراغ أبدا، لأنه يشغل وقته بكل ما ينفعه في أمر دنياه وآخرته. ثم مسألة أخرى أنبه عليها: عليه أن يجتهد في أخذ العلم عن العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، ولا ينخدع بما ينشر عبر زبالات ونفايات وحثالات البشر في الإنترنت، باستثناء مواقع المشايخ طلاب العلم والعلماء المعتبرين الذين ينفع الله بهم. أما ما قد تبث لهم دعايات، وكثير منهم أجهل من حمار أهله، وتنشر لهم دعايات معينة وأسماء معينة وزركشة، وتنشر لهم دعايات حتى عبر أدوات السباكة والكهرباء، هؤلاء ليسوا من علماء الأمة. الواجب عليك أخي المسلم أن ترجع وأن تلزم العلماء الربانيين الذين ينفعونك، والذين يتحرون الحق بدليله، والذين يقفون عند حدود النصوص فلا يتجاوزونها، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يتجاوز القرآن والحديث.